قزوان من دينن من غريب بولد دنيادا ايتال ميمن نايش كلدم سنين اچن زيادا قزوان من دينن من غريب بولد دنيادا ايتال ميمن نايش كلدم سنين اچن زيادا قزوان من دينن من غريب بولد دنيادا ايتال ميمن نايش كلدم سنين اچن زيادا اللهم سن يلاب ازني چكين ددين چكتك بز جنجا كرسي قلاب ازني وطن بطن يكتك بز اللهم سن يلاب ازني چكين ددين چكتك بز جنجا كرسي قلاب ازني وطن بطن يكتك بز قزغان من دينن من غريب بولد دنيادا ايتال ميمن نايش كلدم سنين اچن زيادا قزغان من دينن من غريب بولد دنيادا ايتال ميمن نايش كلدم سنين اچن زيادا كفر بولسا يانسن عالم كنجا ايلنسن جهان كوكني تتسن ميلن عالم بسن سلن طفان كفر بولسا يانسن عالم كنجا ايلنسن جهان كوكني تتسن ميلن عالم بسن سلن طفان قزغان من دينن من غريب بولد دنيادا ايتال ميمن نايش كلدم سنين اچن زيادا قزغان من دينن من غريب بولد دنيادا ايتال ميمن نايش كلدم سنين اچن زيادا Senin için.